أذكر أنني منذ سنوات طويلة كنت قد انتهيت من صلاة العصر وأنا أخرج من المسجد، استوقفني إنسان أمام باب المسجد وقال لي بشدة، قال لي أريد أن أعلم لماذا ابتلاني الله عز وجل بهذه المصيبة وأنا لم أسئ إليه، ما المصيبة؟ قلت، قال طفل لي صغير أظن أنه قال ليس له غيره، فجأة انحط عليه مرض عضال وبعد أيام أودى به المرض ومات، وأخذ يعتب ويقول نعم ما الذي ارتكبته من جرم حتى يعاملني بهذا الشكل وحتى يتخطف مني طفلي هذا وإلى آخره. طبعا هذا الموقف ناقد من شأنه أن يدعوه إلى الدعاء، لكن دعاؤه يكون نعم منطويا على عتب. ليس محل الشاهد الجواب الذي أجبته به، إنما محل الشاهد الكلام الذي سنقوله الآن، ومع ذلك لعلكم تقولون ما الجواب الذي سمعه مني. قلت أنا واثق أنك لم تسئ إلى الله شيئا كما تقول وأنت صادق، أبدا لم تسئ إليه، لكن أنا أريد أن أسألك يا هذا، هل جئنا إلى هذه الحياة الدنيا بشروط اشترطناها على الله، أم جئنا إلى هذه الحياة الدنيا بشروط اشترطها الله علينا؟ إن كنت قد جئت إلى هذه الحياة الدنيا بشروط أمليتها على الله واشترطتها عليه وتمت الموافقة على شرائطك ومن ثم جئت إلى هذه الحياة الدنيا، والله كلامك في محله واعتراضك وجيه، لكن هل الأمر كذلك يا أخي؟ أنا وأنت وهؤلاء الناس جميعا جئنا من العدم إلى هذه الحياة الدنيا لنعيش أيامنا المعدودة فوق هذه الأرض بشروط أملاها الله علينا. نعم، وأنبأنا أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وقال لنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ثم هل أنا وأنت أحرار أم عبيد؟ إذا كنا أحرارا والله نملك أن نقول ما نشاء وأن نعترض كما نحب، لكن هل نحن أحرار؟ نحن عبيد، والعبد لا يملك ذاته فضلا عن ابنه، لا يملك شيئا، هو ملك لسيده يفعل به ما يشاء. المهم هو يعني قلبه طيب، لكن حرقة الأسى على طفله جعلته يقول هذا الكلام. شيخ الحقائق كان صوتك منذ